اي 10 أيام و14 أيام وعشر ايام. فده نتيجة الحمد لله هناك في نتيجة كويسة جدا. تركت وراي في 4 فرق تمثيلية بتعمل بالكويت وبتعمل في مسرحيات كويتية بتعالج امراض المجتمع الكويتي او هي انعكاس الحياة الكويتية وبيكتبها كتاب كويتيين طبعا طبعا انما الاذكياء يعرفوا اين موضع الداء يعني يحط اصبعه على النقطة اللي يجب يكتب فيها. يصح المعالجة لسه ضعيفة ما عندوش قوة المعالجة لكن بيحس بالحالة بيحس بلده قوي الموضوع اللي لازم يتكلم فيه فده فيهم ذكاء كويس جدا ففي دول بيشتغلوا فرق باللهجة الكويتية. ثم تركت كمان معهد الدراسات المسرحية انا عملت معهد هناك سنة 1964 لغاية دلوقتي خرج 5 أفواد من الشباب الكويتي وفيهم بنتين كويتيتين والفتاة الكويتية خلاص خرجت على الحجاب واصبحت للسفور سفور الوجه وسفور الروح. ولو ان هناك بعض الشيء لسه جماعة هناك في معركة ايما على مسألة الاختلاط الجنسي في الجامعة انما انا اعتقد مسألة وقتية وان النص سيكون لمن يريدون الاختلاط لان عدم الاختلاط ده افتكر بقت مسألة من كشف خطوة الوراء. فتركت في المهر الدراسات دي وفي 5 فرق ثم دلوقتي المعهد ده اصبح بيجتذب الشباب العربي اللي عمره مفكر في التمثيل من بلاد اخرى اخرى يعني عندنا من السعوديه مع تحفظها ومع احترامي لحفاظها من السعوديه من العراق من الاردن من سوريا من لبنان اخيرا من نفس الخليج يعني هناك 3 شبان من دوله قطر و8 شبان من البحرين فيهم بنت جريئة جدا احييها لانها في منتهى الذكاء ومنتهى الشجاعة. فدلوقتي اصبح هذا المعهد يجتذب الشباب العربي من جميع الاقطار العربية وخصوصا امارات الخليج وكلهم بيتعلموا وكلهم بيرجعوا لبلادهم. دلوقتي الشباب يتخرج اصبح يعمل في التلفزيون وفي الاذاعة وفي القضاء العاملة. ثم تركت وراي اكثر مسلسل انشأته وزارة الاعلام لاجل ترجمة روائع المسرحيات. طلعنا لغاية دلوقتي 28 مسرحية في كل شهر مسرحية ويشرف على هذا العمل الاستاذ العدواني اللي هو وكيل وزارة الاعلام للشؤون الفنية وهذه المترجمات بتطرق جميع انحاء الوطن العربي من اجل ايجاد ثقافة مسرحية قيمة على اساس مش مجرد كلام. واخيرا وليس اخرا تركت بالكويت شعب صغير بعدده ولكنه في الواقع كبير باماله وطموحه دؤوب على العمل شعب دايما بيعمل دؤوب على العمل المتواصل من اجل ان ياخذ مكانه في الصف الاول بين الامم العربيه النهضه. ما تركت ذكريات استاذ زكي؟ تركت ذكريات عزيزة مع وجوه عزيزة كلهم من الرجال. ليا اولاد يعني احبهم جدا ويحبوني فكان ينزلوني من انفسهم منزلة الاب وانا دايما كنت انظر اليهم كاولاد ليا فانا الان احييهم من القاهرة وارجو انهم يسيروا بالمشعل اللي حطيته في ايديهم الى خطوة جديدة والى مرحلة جديدة. طيب استاذ زكي انت شايف ان كل هذه الاعمال يعني ممكن نقول انها عمل شاب في مقتبل العمر؟ ومن قال لي كده مش مقتبل العمر؟ ليه هو انا اتلاني واقعه؟ ولا مش قادر اقف؟ لا ما اقصدش يعني ايوه شفت انا جديد لكن شعوري ان انا لا ازال شاب. تعرفت الرجل المتنبي الشاعر الكبير ده فكرتني دلوقتي قال بفن شعر من اعجب ما يمكن في هذا المعنى. فاكرهم كمان بدافع عن نفسي بيهم بس عندي غيرهم فاكرهم غيرهم. بيقولك يا ستي وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه ولو انما في الوجه منه حراب يغير مني الدهر ما شاء غيرها وابلغ اقصى العمر وهي تعاب. يعني حسناء شابة ناهدة متوسدة فأنا إذا كانت في وجه الغضون والتجاعيد هذا لا يؤثر. أنا مش شايفها لا في إنما ده ما يغيرش لأن في الواقع الشباب هو شعور. يعني أنا أحيانا أحس إن أنا الفتى ابن 16 أنا أو أنا غني

Thank you.

حكايتي يا وردان. لا يا اختي خلاص انا حران. والشغل اللي الراجل قال لي تجيبيه لي اوام قبل ما اصلي. حرانة ايه يا اختي تسلي؟ ما انا اكتر منك طهقانة. الشغل خلص ازرق واصفر، ما فاضلش الا الصوف الاحمر، وكنت هكمل بالاحمر الصرحة هتطلع خسران. وعملت ايه بقى يا حبيبتي؟ مش كنت من الاول قلتي؟ وبتاع الصوف يا ندف يا اختي، دكانه بعيد وانا تعبانة. يا سلام ده انت تسمي عليك، بتهد الارض برجليك، ارمحي تعالي خليكي، انا قاعده لوحدي زهقان. انا اروح وكمان خايفه عليكي للي حصل لامك واخوكي. فكي شرابيك وحياة ابوكي، والباب فكيه حلو امانه. Save me, please.